إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور

لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ صدق الله العظيم.